تَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ولا الحياة الدنيا

السدين وجد من دون